بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في باب زكاة الفطر من كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. وقفنا عند حديث أبي سعيد الحديث الثاني في هذا الباب. نسمع الحديث أول. نعم. وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يأبل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره. وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه. وللنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة في أن الأقط أصل. وللدارقطني. هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه أيضا مسألة أن زكاة الفطر فرض، لقوله في الرواية الأخيرة: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صدقة الفطر. وهذا صدق في حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر. والصحابي إذا قال كنا نخرج فهذا محتمل، قد يكون المراد أنهم كانوا في زمن النبي يفعلون كذا وكذا، وقد يكون المراد أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن الخلفاء الراشدين. فهنا هذه الرواية محتملة: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام إلى آخره. ولكن في الرواية الثانية رفع هذا الاحتمال وصرح بالرفع إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله. فهذه الرواية الثانية ترفع الاحتمال في الرواية الأولى: صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وأيضا هذه الرواية فيها احتمال أن هذا الصاع ليس تقديرا من رسول الله، لأنه نسب هذا الإخراج إلى الصحابة، قال: كنا نخرج زكاة الفطر. فمن أجل ذلك ساق المؤلف رواية النسائي، لأن فيها تصريح بأن الذي حدد الصاع هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التحديد هو مرفوع إلى النبي، هو الذي حدد هذا. وهذا أيضا صريح في حديث ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر إلى آخره. إذن هذا الصاع تحديد شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للإنسان أن يعدل عنه ولا أن يجتهد فيه. طيب، يقول أبو سعيد: صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقد أو صاع من زبيب. ذكر الشعير والتمر والعقد والزبيب، هذه أربعة أصناف. بقيت كلمة طعام، ما المراد بها؟ ذكر الشعير وهو معروف، والتمر معروف، والزبيب معروف، العقد اللبن المجمد، هذا العقد معروف عندنا، اللبن المجمد اليابس الحامض الذي يسميه العامة عندنا المضير بالميم ولا بالنون؟ بالميم، المضير. المضير هذا هو العقد. إذا قلت لكم المضير كل يعرفه، لكن إخواننا الذين ليسوا من أهل هذه الديار ما يعرفونه، ولا لا؟ إيش تسمونه في الشام؟ الكاف، إيش؟ كاف، كاف، تاء، تاء، الكفي. متأكد؟ أخاف يكون الكفي هذا الكفي، هو في الريف يعني في البوادي عند البدو معروف، يعني هو من طعام أهل البادية، أما الحاضرة قليل جدا فيه، وربما تمر السنين ولا يرونه، أما عند أهل البادية معروف ومشهور. طيب، على كل حال هو معروف. وأنت إذا مررت المدينة مثلا، المدينة إذا مررت من عند الخان، خان التمور، هناك عجائز يبيعن بعض الأشياء البدوية كذا، بيض بلدي ومكانس بلدية وأشياء، تجد هناك أكياس عندهم فيها شيء أبيض، أكياس فيها شيء أبيض مجمد كذا يابس، ها، مغلف، هذا هو العقد. فإذا رأيت هذه البضاعة التي عند هؤلاء العجائز، عند هؤلاء النسوة، تأمل في هذا الشيء، هو هذا العقد. ولو اشتريته وأكلته طيب، ليش؟ حتى تنتقل من حق اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين. أنت الآن سمعت به، هذا علم اليقين. فإذا رأيته في المكان الذي وصفته لك، هذا إيش؟ هذا عين اليقين. أحسنت، هذا عين اليقين. فإذا أكلته هذا حق اليقين، هذا أعلى الدرجات، حق اليقين، هذا العقد. طيب، إذا عرفنا هذه الأشياء، الشعير، التمر، العقد، الزبيب، كله معروف. بقي الطعام، في قول أبي سعيد الطعام صاعا من طعام. اختلف الشراح في تفسير كلمة أبي سعيد طعام على قولين، منهم من قال المراد بكلمة طعام يعني البر، يعني البر القمح، وهذا تفسير الخطاب. القول الثاني المراد بالطعام الشعير، أو هو تفسير، أو هي كلمة مجملة يفسرها ما بعدها. وقد رد ابن المنذر رحمه الله على تفسير الخطاب وقال ليس المراد بالطعام هنا البر، لأن البر لم يكن طعام أهل المدينة على وجه العموم، إنما كان طعامهم على وجه العموم الشعير. إذن كلمة طعام هذه هي كلمة مجملة يفسرها ما بعدها. فكلمة أو صاعا، لاحظ كلمة أو هذه التي قبل صاعا، أو هذه يذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنها أو هذه تفيد تفسير ما أجمل. كيف؟ كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، هذا إجمال. ما حددنا الطعام بإيش؟ ما حدده، فبين هذا الإجمال بقوله أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. فكلمة أو هذه تفيد بيان المجمل في كلمة طعام. وهذا مذكور في حديث آخر، هذه أو التي من التي تأتي لبيان ما أجمل مذكورة في حديث الأوضح من ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني عبدك، الحديث الذي رواه ابن مسعود وهو حديث صحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا يجمل. أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أو هنا استفادت تفسير ما أجمل، لأنه قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ومعلوم أن كل اسم لله قد سمى به نفسه. ثم أخذ يبين هذا الإجمال ويفصل هذا العموم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا إجمال عموم. ثم أخذ يفصل: أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالجملة الأولى هذه تعتبر كالعنوان إجمال، الجملة التي بعد أو هذه تعتبر إيش؟ تفصيل وبيان لذلك الإجمال. هذا هو الأرجح والأقوى في هذه المسألة، وهذا التحقيق ينفعك في فهم ما أفتى به معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية لما كان في خلافته، ولذلك أبو سعيد أشار إلى ذلك، قال: فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، يعني إبان خلافته، ومعاوية رضي الله عنه من فقهاء المسلمين قبل أن يكون من خلفاء المسلمين، فقيه وعالم من كتاب الوحي، وكان محل ثقة عند عمر، ولذلك ولاه الشام في زمنه بعد أخيه يزيد، وكان محل ثقة عند عثمان أيضا، لذلك تركه على إمرة الشام. فمعاوية رضي الله عنه بقي أميرا على الشام، وكانت لها أهمية عظمى في ذلك الوقت، ومنها تنطلق الفتوحات جهة الشمال وجهة المغرب. بقي 20 سنة أميرا، 20 سنة خليفة، فهذه 40 سنة على الشام أميرا في دمشق رضي الله عنه. المقصود أنه في خلافته، وقد تولى الخلافة 41 أو عام الجماعة إلى 60، وهي السنة التي توفي فيها. في هذه الفترة وأبو سعيد من صغار الصحابة، وقد تأخرت وفاته فأدرك هذه الفترة. في هذه الفترة من 41 إلى 60 نزل معاوية المدينة وخطب الناس خطبة، وقال هذا الكلام: قال: إني لأرى مدين من سمراء الشام. سمراء الشام القمح، الشامي يعدل صاعا من تمر، يعني نصف صاع من القمح يعدل صاعا من تمر، هذا المقصود. فأخذ الناس بذلك، يقول أبو سعيد أخذ الناس بهذا. إذن الآن نستفيد من ذلك أن الذي أفتى بهذا هو الخليفة، وأن الناس تبعوه في ذلك. في ماذا؟ في أن يجزئ في زكاة الفطر من القمح كم؟ نصف صاع مدان فقط، نصف صاع، ومن الأصناف الباقية صاع كامل. أبو سعيد رضي الله عنه لم يتابع معاوية في هذا الاجتهاد وفي هذه الفتية، ما تابعه، قال فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني كم يخرج؟ صاعا كاملا. هذا المذهب الذي ذهب به معاوية وافقه عليه جماعة من الصحابة، لم ينفرد به، وقد روي مرفوعا ولكن فيه ضعف، ولكن هذه الآثار عن الصحابة، هذه الآثار عن الصحابة، وقد أشار إليها الشوكاني رحمه الله في الشرح، وكذلك خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، انظر رقم 77 و100 ألف، الآثار عن الصحابة تفيد أن معاوية لم ينفرد، وأن هذا المذهب هو مذهب قوي، أن القمح يكفي منه كم؟ نصف صاع. وقد قوى هذا المذهب الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال وكان شيخنا رحمه الله، يعني من؟ ابن تيمية، يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر من البر نصف الواجب من غيره، انتهى. نفسر كلام ابن تيمية، الإمام ابن تيمية رحمه الله يقوي هذا المذهب، يميل إليه ويقويه، وكذلك تلميذه ابن القيم. ابن تيمية يقول إن هذا القول الذي أفتى به معاوية ووافقه عليه جماعة من الصحابة آثار قوية، يقول إنه قياس قول أحمد، يعني هو نظير قول أحمد، المعنى القياس النظير، هو نظير قول أحمد في الكفارات، الكفارات الواجب فيها نصف صاع. كيف الكفارات؟ مثل كفارة الأذى في الحج، ومثل كفارة اليمين إذا حنف الإنسان، ومثل كفارة الظهار، ومثل كفارة الوط في نهار رمضان، ومثل كفارة من أفطر في رمضان لكبر سن أو لمرض مزمن، هذه الكفارات، الكفارة الواجب فيها نصف صاع. فهذا القول وهذا المذهب الذي ذهب إليه معاوية هو نظير قول أحمد في الكفارات، وهو أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. إذا أخرجت كفارة من البر كم تخرج؟ نصف صاع، وإذا كان من غيره صاعا كاملا، والله أعلم. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة بعدما ذكر هذا المذهب وهو أن الواجب في البر نصف صاع، قال وهو الحق إن شاء الله، وهو الحق إن شاء الله. آثار كثيرة عن الصحابة قوية، وليس فيها ما يعارضها من الأحاديث المرفوعة، ما فيه، والله أعلم. أما قول المجد بن تيمية رحمه الله وهو حجة في أن الأقط أصل، يعني الحديث عن حديث أبي سعيد هذا، حديث أبي سعيد هذا الأقط أصل من الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأصول ومنها الأقط، فليس الأقط بدل، لأن بعض الفقهاء ربما قال إن الأقط هو لأهل البادية بدل، لأن أهل البادية أحيانا يفتقدون الشعير، يفتقدون البر، يفتقدون التمر، واللبن متوفر عندهم، فصناعة الأقط عندهم كثيرة، فجعل ذلك لهم تيسيرا عليه. أما أهل الحاضرة لا، هذا الأقط أهل البادية، فالمجد يقول لا، الأقط أصل للجميع، الأقط أصل كالبر وكالتمر وكالزبيب وكالشعير، وهذا الصحيح، هذا هو الصواب. ثم إن في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر رد على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف ساق، وهو استدراك على صاحب الشريعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عدد الأصناف وبين المقدار، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز وأن يتعدى وأن يغير أو يبدل، لأنه قد عدد لك الأصناف، صاعا من شعير، صاعا من طعام، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، عدد لك أصناف وبين المقدار، إذن هذا فيه دليل على أنه ما يجوز أن تخرج القيمة، لا يجوز أن تخرج القيمة. فمن أخرج زكاة الفطر نقودا لم يقبل منه ولا يجزي عنه، كأنه ما أخرج. طيب، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون القيمة يعني تخرج وهي أفضل؟ يقولون القيمة النقود أفضل للفقير، الفقير إذا أعطيته النقود تصرف فيها، يشتري ثيابا، يشتري طعاما، يشتري كذا. أما البر والتمر، هذه الأشياء فهذه الأشياء يعني قد تكون عنده في البيت، التمر قد يكون عنده في البيت، الشعير قد يكون عنده في البيت، النقود أفضل له، هكذا يقولون وهكذا يتفلسفون. والرد على هذا كان من وجهين، الوجه الأول أن يقال له وما كان ربك نسيا، لو كانت النقود أفضل كما تزعمون لفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، لا يسلم لكم بأن النقود أفضل، بل الطعام أفضل. لماذا؟ لأن هذا الطعام إذا أخذه الفقير أو المسكين انتفع به انتفاعا ظاهرا، وربما بقي أسبوعا أو بقي شهرا يأكل منه، وهناك من المساكين يا إخواننا من يجلس سنة كاملة يأكل من زكاة الفطر، تأتيه أكياس رز انتفع بها يأكل منها، وربما باع منها، وربما يتصدق، وربما أخرج زكاة الفطر منها، انتفع انتفاعا ظاهرا. لكن إن أعطيته 5 ريالات أو 7 ريالات إيش تسوي لها؟ ينتفع بذلك؟ إذا أعطيت 7 ريالات أو 5 ريالات ما ينتفع بها، ما تصنع له شيئا. زكاة الفطر قليلة، صاع، الصاع كم قيمته؟ في بعض البلاد يساوي ريالا واحد ربما، أو نصف ريال، أو ريالين، أو 3 ريالات، ما تصنع له شيئا. إن أعطيت الفقير الريالين ثلاثة ما تسوي شيئا، واضح؟ عكس لو أعطيته الطعام ينتفع به. فهذا القول بأن النقود أفضل قول باطل، وهو استدراك على صاصب الشر، وما كان ربك نسيا. ولذلك ما عول عليه أهل العلم وطرحوه، وهو من الرأي والاستحسان، لذلك يذهب إليه هذا الرأي الحنفية. وبعض المتحذلقين من حملة الشهادات والدكاترة المعاصرين الذين يأتون في الدشوش، يأتي في الدشوش يقول النقود أفضل للفقير، النقود أحسن للفقير. يا مسكين، أأنتم أعلم أم الله؟ لو أنك يعني تصور لو أنك كنت جالسا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعته يقول زكاة الفطر، وسمعته يقول ويقرر أن زكاة الفطر صاع من بر، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، والناس سمعت وانقادت، هل يمكن أن تقول للرسول يا رسول الله النقود أفضل للفقير؟ هل يمكن أن تقول ذلك؟ إن فعلت ذلك فإنك قد اعترضت على الله وعلى حكمه وشرعه واستدركت عليه. هل النبي يجهل ذلك لو كان حقا كما تزعم؟ هل النبي ينسى ذلك؟ والله عز وجل قد حفظه وعصمه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تستدرك على الرسول عليه السلام، هو يعلمك ويرشدك ويبلغك عن الله بأن الواجب عليك صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، تستدرك عليه وتقول لا أنا ما أخرج هذه الصيعان، أنا ما أخرجها، أنا أخرج النقود لأنها أفضل. بالله عليكم، أليس هذا تعقيبا على حكم الله واستدراكا على شريعته؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هؤلاء غير موفقين، وهؤلاء في الحقيقة يمسخون السنة والشريعة. الله عز وجل فرض كذا، هؤلاء يمسخون هذا الفرض، ولا ما عندنا رز ولا عندنا بر ولا عندنا شعير، عندنا النقود، والنقود هذه ما أنزل الله بها من سلطان وليست في شريعة الله. والله المستعان. طيب شفت الشبهة هذه؟ يقولون هذه من الشبهة، أنت تشتري الآن الرز هذا الفطرة تشتريها بعشرة ريالات من البقالة، صحيح؟ تدفعها للفقير، الفقير هذا راح يأخذها ويبيعها للبقالة بخمس ريالات. فيقولون بدأ من أن تخسر الفقير 50% يعطيه العشرة، وغلا. فالجواب أن هذا الشخص الذي يأخذ الفطرة ويبيعها على البقالة هذا ما هو مسكين، هذا رصاب، ده ما هو مسكين. هذا لو كان محتاجا هل يبيع؟ ما يبيع. فأنت ما تذهب إلى أهل النصب والاحتيال وهؤلاء، تذهب إلى شخص لئيم مثل هذا يأخذ زكاتك وصدقتك اللي أنت تقدمها للمسكين يروح يبيعها، هذا ما هو مسكين، ما هو محتاج. هذا عرفته؟ فإذا الشبهة هذه أصلا مردودة من أصلها، لأن زكاة الفطر كما قال النبي طعمة للمحتلين، طعمة للمساكين، المسكين يفرح بها، يفرح كأنه كنز بذل عليه، يفرح ويأكلها هو وأولاده، ولا لا؟ اسم المحتلين ذولا ما تدفع زكاتك لله، ما تدفع زكاتك للأغنياء والذين ما عندهم حاجة. اذهب إلى الناس الذين يحتاجون والذين يفرحون بها وينتفعون بها ويأكلونها يدخرونها هذا. ولذلك نحن حقيقة ما جعل هؤلاء الدكاترة وهؤلاء المتفلسفة يفتون الناس بهذا إلا لما وقع الناس في هذا الغلط أنهم يدفعونها لغير أهلها، ولو دفعوها إلى أهلها لانتفت هذه الشبهات كلها والحمد لله. طيب، بقيت عندنا قطعة في هذا الباب نأتي عليها إن شاء الله غدا مع بيان مقدار الصاع النبوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على